اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما باقي فيك من شرار علينا وفقنا من الشيطان الرجيم وكلنا من الوالدين ومن شيخنا الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واخذنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. حق التبريك قال وقال آخرون هذا التبريك عائد إلى موسى والملائكة ومجاز الآية بورك في طلب النار وقصدها بالقرب منها وهذا كما يقال بلغ فلان البلد إذا قرب منه وورد فلان الماء لا يريدون أنه في وسطه ويقال أيطي في الدار يريدون من هو فيها مقيم أو شريك وإن لم يكن في الوقت في الدار ونحوها كثير ومعنى الآية بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار وهذه تحية من الله سبحانه لموسى وتكرمه له كما حيى إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وقال بعضهم هذه البركة راجعة إلى النار نفسها اللهم صل على محمد وعلى محمد نجيك الآيات وصلنا أمس ولقد أتينا داود وسليمان إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة مضيئة بينة يبصروا بها قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين قال ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين وورث سليمان داود نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده وكان لداود عليه السلام 19 ابنا قال مقاتل كان سليمان أعظم ملكا أعظم ملكا من داود وأقضى منه وكان داود أشد تعبدا من سليمان عليه السلام وقال سليمان شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى عليه يا أيها الناس علمنا منطق الطير جعل ذلك من الطير كمنطق بني آدم إذ فهمه عنها وكأن لها لغة يعني مع أن العلم الآن الحديث بدأ يشير إلى أن لكل جنس من الحيوانات أو من الطيور لها لغة خاصة قال لغة الدلفين أنها قريبة من اللغات وكذا والفيلة لها لغة خاصة بها والكلاب أكرمكم الله لها لغة يعني بدأت الآن تتضح نعم وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين إذا بلغ الناس بالملك يعني إن الله سبحانه وتعالى أتاه الملك وكذا قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير يعني إحنا ولله الحمد الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الفضيلة وهذه الميزة أننا نعرف منطق الطير وغيرها يعني كل الطير حتى النمل حتى كذا كل لكن عبر بالطير عن نعم لما رأينا أن تحدث مع الهدهد وتحدث مع النملة سمع كلام النملة وفهم كلام النملة قال مقاتل في هذه الآية كان سليمان عليه السلام جالسا إذ مر به طائر يطوف فقال لجلسائه هل تدرون ما يقول الطائر الذي مر بنا قالوا أنت أعلم فقال سليمان إنه قال لي السلام عليك أيها الملك المسلط على بني إسرائيل أعطاك الله سبحانه وتعالى الكرامة وأظهرك على عدوك إني منطلق إلى فروخي ثم أمر بك الثانية وإنه سيرجع إلينا الثانية فانظروا إلى رجوعه قال فنظر القوم طويلا إذ مر بهم فقال السلام عليك أيها الملك إن شئت أن تأذن لي كيما أكسب على فروخي حتى يشبوا ثم آتيك فافعل بي ما شئت فأخبرهم سليمان بما قال وأذن له وقال فرقد السخي مر سليمان على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه فقال لأصحابها تدرون ما يقول هذا البلبل قال والله ونبيه أعلم قال يقول أكلت نصف تمرة فعل الدنيا العفا قال يده نعمة يعني أين قد وصل نعم قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا عباد ابن إبراهيم عن الكلبي عن رجل عن كعب قال صاحت ورشان عند سليمان بن داود عليه السلام ورشان نوع من الطائر وقال تدرون ما تقول قالوا لا قال فإنها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقوا وصاح طاووس عند سليمان عليه السلام فقال تدرون ما يقول قالوا لا قال فإنه يقول من لا يرحم لا يرحم وصاح صرد عند سليمان فقال تدرون ما يقول قالوا لا قال فإنه يقول استغفر الله يا مذنبين فمن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله للصرد قال فصاحت طيطوى عند سليمان عليه السلام أنواع طيور هذه كلها بس مسمياتها عند سليمان عليه السلام فقال تدرون ما تقول قالوا لا قال فإنها تقول كل حي ميت وكل جديد بال طبعا كل حي ميت وكل جديد يهول في يومه جديد ومن بكرة ما عاد جديد وصاح خطاف عند سليمان عليه السلام فقال تدرون ما يقول قالوا لا قال فإنه يقول أو تقول قدموا خيرا تجدوه فمن ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل وهدرت حمامة عند سليمان عليه السلام فقال أتدرون ما تقول هذه الحمامة قالوا لا قال فإنها تقول سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه وصاح قمري عند سليمان عليه السلام فقال أتدرون ما يقول قالوا لا قال فإنها يقول سبحان ربي الأعلى والغراب يدعو على العشار والحدأة تقول كل شيء هالك إلا الله والقطأة تقول من سكت سلم والببغاء تقول ويل لمن الدنيا همه والضفدع يقول سبحان ربي القدوس والبازي يقول سبحان ربي وبحمده والضفدع تقول سبحان المذكور بكل مكان وأخبرنا الحسن قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل عن عياش عن زر عن مكحول قال صاح دراج عند سليمان بن داود عليه السلام وقال تدرون ما يقول قالوا لا قال فإنه يقول الرحمن على العرش استوى وبإسناد عن موسى بن إبراهيم قال أخبرنا صالح الهروي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الديك إذا صاح يقول اذكروا الله يا غافلين وروى جعفر ابن الإمام جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده عن الحسن بن علي قال إذا صاح النسر قال يا ابن آدم عش ما شئت آخره الموت وإذا صاح العقاب قال في البعد من الناس أنس وإذا صاح القبر قال إلهي العن مبغضي آل محمد وإذا صاح الخطاف قرأ الحمد لله رب العالمين يمد الضالين كما يمد للقارئ الوحشرة أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير لهم فهم يوزعون أي يحبسوا أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا وذلك أنه جعل على كل صنف منهم وزغة ترد أولاها على آخرها على نعم لئلا يتقدموا في المسير كما يصنع الملوك وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يوزعون يدفعون ابن زيد ومقاتل يساقون السدي يوقفون وأصل الوزع في كلام العرب الكف والمنع ومنه الحديث ما يزع السلطان أكثر يعني يزع الله في السلطان أكثر مما يزع بالقرآن ويقال للأمر أوزعه وفي الخبر لا بد للناس من وزعه وقال الشاعر قال هنا في قال وذلك أنه جعل على كل صنف منهم وزعه يعني من يرد الناس من يرد هؤلاء يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن أي من قوة يمنع به لأن القرآن السلطان سمي له حاضر والقرآن ما بالله في الآخرة يعني التعامل فدائما الناس بحب العاجل أو الشيء اللي يتعاملوا معه عاجل أكثر من على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألم أصحو والشيب وازع أخبرني ابن فنجويق قال حدثنا طلحة ابن محمد وعبيد الله بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن مجاهد قال حدثنا أحمد قال حدثنا سنيد قال حدثنا حجاج عن أبي معشكر عن محمد بن كعب في هذه الآية قال بلغنا أن سليمان عليه السلام كان عسكره 100 فرسخ 25 منها للإنس و25 للجن و25 للوحوش و25 للطير وكان له 1000 بيت من قوارير على الخشب فيها 300 صريحة أي امرأة صريحة النسل و700 سرية يعني جارية فأمر الريح العاصف فحملته وأمر الرخاء فسرت به فأوحى إليه أو فأوحي إليه وهو يسير بين السماء والأرض إني قد زدت في ملكك أنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت الريح فأخبرتك به. يعني أنه قال ربي أتني ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، لو جاء من جاء ما ملك شيء ما ملك سليمان عليه السلام، مع ذلك مات. كل ذا كله مع ذلك مات سلام الله عليه، خلاها كلها وجلس سنة وماسك عصاه وهو ميت. وسليمان اللي كان ماسك عصاه. أي. طيب إذا كانت الرياح لما تتكلم عن الشر والله. تأتي الرياح في الصوت، ولذلك الآن إذا أنت في مكان تحدث البحث ريح قريبة يعني تسمع الصوت. أما سليمان قال الله سبحانه وتعالى الابتلاء وامتحان أشكر أم أكفر، قال لما رأى هذا الخير كله قال يعني هذا كله ليبتليني الله أشكر أم أكفر. وقال مقاتل نسجت الشياطين لسليمان عليه السلام بساطا فرسخا في فرسخ، نعم ذهبا في إبريس، وكان يوضع له منبر من الذهب في وسط البساط فيقعد عليه، وحول 3000 كرسي من ذهب وفضة، يقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة، وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين، وتظله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس، وترفع ريح الصباء البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح، شهرين يعني في اليوم، مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح. أخبرني ابن هنجوي قال حدثنا أبو بكر مالك القطيعي أو القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ذا من أكثر المخرطين عنده من الكذب والروايات المكذوبة آمنت بالله، يعني من ضمنها قال في حديث يروى عنه أن الله سبحانه وتعالى ينزل ليلة الجمعة مع 100,000 من الملائكة ويدخلوا في قبر أحمد يسلموا عليه، كيف بقى يوسعهم القبر ذا مدري كيف، مع أن الله عندهم له يده مدري كم طولها 60 ذراع ورجله مدري كم، ويدخل في القبر هو 100,000 يسلموا على أحمد بن حنبل كل الجمعة. وأن أحمد بن حنبل قد رأى ربه 99 مرة، في آخر مرة قال والله لن رأيتك مني ما أدري لا أسألك لا أسألك سؤال مدري كيف أسألك، قال فرآه فسأل ماذا طم على خلق الله كله. هو اللي يروي الأحاديث التشبيه، هو اللي يروي أحاديث التجسيم، هو اللي يعني حتى من يعني أحاديث أدري من ضمنها يعني قال إن مرة أنه وجد أبوه في المسجد، يعني حتى لابد أن الله سبحانه وتعالى يظهر الحق على ألسنة الأعداء ولو كانوا كذابين في بعض الأوقات. قال فقال لأبوه قال يا أبتي يعني أتأخر في المسجد مالك ما قال لا أخرج ذاك فيه، قال فإذا في المسجد غلام هاشمي، ومن احترام أحمد بن حنبل قال لأولاد رسول الله وأبناء رسول الله لم يخرج المسجد لا قد خرجتهم، بلا رجعوا يقولوا الولد اخرج عشان يخرج الإمام أحمد. فالإمام أحمد فعلا يعني هو محب لأهل بيت رسول الله، وسأله قال سألت أبي قال قلت من أفضل الصحابة، قال أبو بكر، قال قلت ثم من، قال ثم عمر، قال قلت ثم من، قال ثم عثمان، قال فخشيت أن أسأله ولا يذكر علي بن أبي طالب. فقلت يا أبتي يعني ذكرت هؤلاء لا تذكر علي بن أبي طالب، قال أنت سألتني عن أصحاب رسول الله ما سألتني عن أهل بيت رسول الله، هذاك شيء وهذا لا شيء، هذا كلام الإمام أحمد يعني ما. لكن قدر لك في قلب اللي إيش يقول ذا قدر في قلب لا يفقه ما أدري إيش هذا شيء. أمس شفت واحد عارضين واحد كاتب اللهم صل على محمد وآل محمد شاطبين قال بالبوي عن شيء أكثر من كذا ملعنه وخباثه وبغض وبغض لا في اليمن رواية الصدق يعني هم لا بعض الأئمة قالوا أنها لا ينسب إليه التشبيه، يعني قلت لك الرجل عالم ولكن عندما تشوف موقفه من خلق القرآن شوف يعني ولما في احترامها لأهل بيت رسول الله واحترامها لأهل بيت رسول الله وما ينكر علمه ومبايعته لأئمة أهل بيت رسول الله، لكن أتى بعدها من طم الشيعة كلهم يجرحوا الثاني، الشيعة يجرحوهم وهم يجرحوا الشيعة واضرب حتى الصورة، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، عند الله تلتقي الخصوم. وصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب الأذية، حتى تطاول اللي لا يذكر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بسبب هذا التناحر. أمس أضحك والله إني أضحك أسمع الأخبار، تفجير تبيس فيه 8 أو 9 من جنوب أفريقيا، من جنوب أفريقيا في أفغانستان عند المطار 8 طيارين ومدري، ويعلن الحزب الإسلامي إنه هو المسؤول. ليش؟ قال ردا على الفيلم اللي ساعة رسول الله، لا ذولا مثلوا ولا ألفوا ولا لهم علاقة من شيء. وإيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله خرج ويقول اللهم إني أبرأ إليكم ما فعل خالد لما قتل في الناس وهم غير مسلمين، بعضهم غير مسلم، اللهم إني أبرأ إليك ما فعل خالد. وهذا يجي يقول إني قتلت هذولا بسبب الفيلم الموسيقي. طيب هذا من جنوب أفريقيا والممثل مصري وهو أمريكي والممثل فلان وفلان وفلان وفلان، روح كلهم. هذا تشويه، هذا اللي يسيئوا إلى رسول الله، والله الذي لا إله إلا هو هؤلاء هم اللي يسيئوا إلى رسول الله وهم اللي يسيئوا إلى الإسلام. طيب إيش ذنب ذا اللي راح؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، له حرب له مقاتل لا قاتلك لا سوى شيء وتروح تقتله. ليه؟ بسبب ان فيه ناس في امريكا سووا فيلم. انت المسيء الاول اللي خليت الناس يتطاولوا على رسول الله. انا مسلم وابن رسول الله، لما سمعت الكلام ذا يعني استغفر الله العظيم، ايش يعني ايش هذا تشويه؟ الان اذا فيه رئيس دوله او زعيم دوله وسمع واحد من شعبه يسيء إلى أحد، قال لا تسيء إلى الناس فيسيئوا إلي، وإحنا هذول الأغبياء هذول الغنم هذول والله إن الغنم أفضل منهم، يعني تجي تقتل لك تروح تفجر في ناس ما لهم علاقة في ذا الدعوة. ليش؟ قال لا أن أمريكا سوت خير، روح لأمريكا فجر أمريكا ولا شوف إيش تسوي مع أمريكا. حتى أمريكا وإيش ذنب اللي ماله علاقة اللي رفض اللي قال هذا يعني أنت تسمعوا الآن مقابلات مع العديد منهم يقول هذا شيء منبوذ وهذا شيء هي تقتل ذلك. لا ويصدر بيان من الحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمة يار مدري من يتبنى هذا الهجوم ردا على الإساءة إلى رسول الله. هذه هي الإساءة عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثلاثة أو أربعة مسلمين أفغانستان ماتوا، واحد مسكين قال أنا وش ذنبي كسرت سيارتي راح السيارتي الانفجار عدم سيارتي معي سيارة أعيش عليها والانفجار عليها. طيب هذا يرضي الله ولا رسوله؟ هذا هو عين الإساءة إلى الإسلام. اللهم صل على محمد. ذكرنا هذا عبد الله بن أحمد هو أحد من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم قال حدثنا نعم حدثني أبي قال وهب منبه شللك شل قال حدثني أبي قال إن سليمان عليه السلام. طبعا قلنا دائما الأحاديث هذه بالله نرويها للفائدة بس يعني للإطلاع، ولا ما بعض الأحاديث اللي تروح عن معارضة أو ما تكون فيها ولا الواقع ما كان. قال إن سليمان عليه السلام ركب البحر يوما فمر بحرات فنظر إليه الحراس فقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، فحملت الريح كلامه في إذن سليمان فنزل حتى أتى الحراس فقال إني سمعت قولك وإنما مشيت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه، لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خيرا مما أوتي آل داود. فقال الحراس أذهب الله همك كما أذهبت همي. قال لا توجع نفسك على ما تشوف فيه، هذا الخير كله اللي تشوفه والله العظيم لا تسبيحه وحده منك انها خير من هذا اللي تشوفه كله. لذلك دائما نقول ان الانسان له علاقه بالله خاصه، الانسان هو يستطيع يتعامل مع الله ما هو في حاجه لا ملك ولا في حاجه صلاه ولا هو في حاجه نقود ولا هو في حاجة مكانه ولا هو في حاجة شيء، في حاجة إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. إذا كانت تسبيحة واحدة تساوي هذا الملك كله اللي قلنا 25 فرسخ أوادم، 25 فرسخ جن، وخمسة فرسخ 25 فرسخ طير ووحوش، وتسبيحة واحدة والريح تشله وتوديه، وكراسي ذهب وفضة، وتسبيحة واحدة خير من هذا كله. كيف مكانة المسلم عند الله سبحانه وتعالى؟ يرضاها الله، يقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قال أخبرني ابن فنجوية قال حدثنا مخلد، مخلد بن جعفر قال حدثنا الحسن بن علوية قال حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن بشر قال أخبرنا أبو إلياس عن وهب بن المنبه عن كعب قال إن سليمان عليه السلام كان إذا ركب حمل أهله وسائر حشمه وخدمه وكتابه تلك السقوف بعضها فوق بعض على قدر درجاتهم، وقد اتخذ مطابخ ومخابز تحمل فيها تنانير الحديد وقدور عظام تسع في من قدر في تسع في قدر 10 جزائر، وقد اتخذ ميادين للدواب أمامه فيطبخ الطباخون ويخبز الخابزون، وتجري الدواب بين يديه بين السماء والأرض والريح تهوي بهم، فسار بمن اصطحبه إلى اليمن فسلك المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سليمان هذه دار هجرة نبي في آخر الزمان، طوبى لمن آمن به وطوبى لمن اتبعه وطوبى لمن اقتدى به، وراى حول البيت أصناما تعبد من دون الله سبحانه، فلما جاوز سليمان البيت بكى البيت، فأوحى الله سبحانه إلى البيت ما يبكيك، فقال يا رب أبكاني هذا نبي من أنبيائك وقوم من أولياك مروا علي فلم يهبطوا فيي ولم يصلوا عندي ولم يذكروك بحضرتي، والأصنام تعبد حولي من دونك، فأوحى الله سبحانه إليه ألا تبكي وإني سوف أملأك وجوها سجدا وأنزل فيك قرآنا جديدا وأبعث منك نبيا في آخر الزمان أحب أنبيائي إلي، وأجعل فيك عمارا من خلقي يعبدونني وأفرض على عبادي فريضة يرفون إليك رفة النسور إلى وكرها ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضتها وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان. قال ثم مضى سليمان حتى مر بوادي السدير وادي من الطائف، فأتى على وادي النمل، فقالت نملة تمشي وكانت عرجاء تتكاوس وكانت مثل المذنب في العظم، فنادت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني أن سليمان يفهم مقالتها، وكان لا يتكلم خلق إلا حمل تبيح ذلك، فألقته في مسامع سليمان عليه السلام، قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال قتادة يعني مع عبادك الموحدين وادي النمل بأرض الشام، وقال نوف الحميري كان النمل وادي سليمان مثل الذباب، وقال الشعبي النملة التي فقها سليمان كلامها كانت ذات جناحين، قال مقاتل سمع سليمان كلامها من 3 أميال واختلفوا في اسم تلك النملة، عادهم بقى يختلفوا في اسمها وش اسمها. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وسحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واسر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وسلما من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.